الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: من حضر لصلاة الجمعة وهو لم يصلي الفجر، فهل يدخل مع الإمام بنية الفجر أم يصلي معه الجمعة ثم يصلي الفجر؟ الحمد لله، الجواب: المتقرر عند العلماء أن ما يفوت إلى غير بدل أولى بالمراعاة مما يفوت إلى بدل، وإن من المعلوم أن صلاة الجمعة إذا فاتت فإنها لا تقضى، وأما صلاة الفجر فإنها إذا فاتت تقضى، ففوات صلاة الجمعة إلى غير بدل وفوات صلاة الفجر إلى بدل، وبناء على هذا فالواجب أن تدخل مع الإمام بنية الجمعة فتصلي معه الجمعة، فإذا فرغت من صلاة الجمعة تقوم بعد ذلك وتصلي ركعتين بنية صلاة الفجر، والله أعلم.